بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالة أحكام الأضحية والذكاء، الفصل الثامن فيما يجتنبه من أراد الأضحية، عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وفي لفظ إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وفي لفظ لمسلم وأبي داود والنسائي: فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي، ولمسلم والنسائي أيضا وابن ماجه: فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: الفصل الثامن فيما يجتنبه من أراد الأضحية. ثم ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم، هنا الأصل أنها أبصرتم، لكن نفسرها بما هو أعم، فنقول إذا رأيتم أي حقيقة أو حكما، فيشمل الرؤية بالبصر والرؤية العلمية. إذا رأيتم، نقول هنا رأيتم حقيقة بأن يبصر الهلال بنفسه، أو حكما بأن يخبر بذلك ويعلم هلال ذي الحجة، وفي لفظ إذا دخلت العشر، ولا منافاة بين اللفظين، لأنه إذا رؤي الهلال دخلت العشر. قال: وأراد أحدكم أن يضحي، فالخطاب هنا في الإمساك لمن أراد أن يضحي، ولهذا قال: وأراد أحدكم أن يضحي، فخرج بذلك من يضحى عنه كما سيأتي، فلا يشمله هذا الحكم. وفي قوله إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، في قول دخلت العشر يشمل ما لو نوى قبل العشر أو نوى في أثنائها فإنه يمسك، أفهمتم؟ فلو أن شخصا مثلا نوى الأضحية قبل دخول العشر، فبمجرد دخول العشر فإنه يمسك، ولو دخلت العشر ثم بدا له أن يضحي فإنه يمسك من حين النية، لقول إذا دخلت العشر. نعم. قال: فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي لفظ فلا يأخذ، فالأول لفظ فليمسك، والثاني فلا يأخذ، والثالث فلا يمس، وهذه ألفاظ صريحة في النهي، صريحة في نهي من أراد أن يضحي أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو بشرته، فالشعر والظفر والبشرة يمنع من أخذها من أراد الأضحية. ولكن لو فرض أنه خالف وأخذ من شعره ومن أظفاره ومن بشرته، فالأضحية تقع موقعها وتصح، فليس اجتناب الأخذ شرطا في صحتها، لأنه أمر لا علاقة له في ما يتعلق بالأضحية من حيث الثواب والصحة. نعم. أحسن الله إليك، إيش معنى ولا بشره شيئا؟ البشرة، الجلد يعني ونحوه. كيف يعني؟ يعني مثل رجلك ما فيها شعر، يعني في شعر الجسم، يعني يقشر الجلد. يعني مثل لو عنده مثلا في قدمه شقوق يزيلها. أحسن الله إليك، نعم واضح. أكثر ما تكون أخذ البشرة في القدم، عنده شطوب وكذا، أو مثل حول أظفاره مثلا هنا يكون فيه أشياء فيزيلها إما بأسنانه أو بأظفاره، وحتى في الشفائف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ففي هذا الحديث النهي عن أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة ممن أراد أن يضحي من دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي، فإن دخل العشر وهو لا يريد الأضحية ثم أرادها في أثناء العشر أمسك عن أخذ ذلك منذ إرادته، ولا يضره ما أخذ قبل إرادته. نعم. إذن من أراد أن يضحي قبل دخول العشر، فبمجرد دخول العشر يحرم عليه الأخذ، وأما من بدا له أن يضحي بعد دخولها فيمسك من حين النية. نظير ذلك من نوى النسك قبل الميقات فيلزمه إذا مر به أن يحرم، ومن مر بالميقات غير مريد للنسك ثم بعد ذلك نوى النسك فإنه يحرم من موضعه. والحكم هنا في قوله أراد أحدكم أن يضحي، قلنا إن الحكم معلق بمن أراد أن يضحي، سواء أراد أن يذبح الأضحية بنفسه أم بوكيله. وبه نعرف أن ما يفعله بعض العامة من كونهم يتهربون من الامتناع عن الشعر، عن أخذ الشعر والظفر والبشرة، بحيث أنهم يوكلون فيقول مثلا لولدي وكلتك أن تضحي، فنقول هذا لا يعفيك من إيش؟ من النهي عن الأخذ، لأن الحكم بمن أراد أن يضحي، لأنه يقال له هذه الأضحية هل هي لك أو لولدك؟ سيقول إنها لي، فولدك مجرد وكيل، كأنه جاز جزار فقط. نعم، أحسن الله فيك. قال رحمه الله: وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا النهي، هل هو للكراهة أو للتحريم؟ والأصح أنه للتحريم، لأنه الأصل في النهي ولا دليل يصرفه عنه. طيب، الأصل في النهي التحريم، والحديث صريح: فليمسك، اللام لام الأمر، وقول فلا يأخذ نهي، وقول فلا يمس أيضا نهي، فجاء الأمر، فجاء الحكم أمرا ونهيا، وهذا أقوى من النهي المجرد فقط. أمرا في قوله فليمسك، ونهيا في قوله فلا يأخذ فلا يمس. والأصل في النهي التحريم. نعم. وأما استدلال بعض العلماء بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الهدي إلى مكة فلا يحرم عليه شيء يعني من أخذ الشعر والظفر، فإن هذا الحديث لا يعارض ذلك، لأن هذا في الهدي، لأن هذا الحديث في الهدي، والهدي يخالف الأضحية، فهناك فروق بين الهدي والأضحية لنذكرها إن شاء الله تعالى فيما يأتي. ها؟ أنه فلا يحرم عليه ما كان يحرم عليه من قبل، يعني كان يبعث الهدي يهدي المكة فلا يحرم عليه ما كان يحرم عليه من قبل، قالوا هذا دليل على أنه لا يجتنب أخذ الشعر والظفر، فيقال هذا خاص، هذا في الهدي وليس في الأضحية، هذا في الهدي وليس في الأضحية، فلا يمكن أن نحمل هذا على هذا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه ولكن الله: لا فدية لو فرض أنه أخذ شيئا من شعره أو ظفره، فهل نقول حكمه حكم المحرم إذا أخذ شيئا من شعره أو ظفره بمعنى أن عليه الفدية؟ فالجواب لا، لأن الفدية وردت في محظورات الإحرام فيما يتعلق بالنسك، ولم ترد فيما في الأضحية. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولكن لا فدية فيه إذا أخذه لعدم الدليل على ذلك. والحكمة في هذا النهي والله أعلم أنه لما كان المضحي مشاركا للمحرم في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح القربان، كان من الحكمة أن يعطى بعض أحكامه، وقد قال الله في المحرمين: ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وقيل الحكمة أن يبقى. طيب، الحكمة إذا قال قائل ما هي الحكمة من كون النبي عليه الصلاة والسلام يقول فلا يأخذ فلا يمس؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال، فمنهم من قال لأجل أن يشارك أهل الأمصار الحجاج في بعض أفعال النسك، وذلك أن الله عز وجل بحكمته ورحمته إذا شرع لقوم عبادة في زمان أو مكان لم يحرم غيرهم ممن لم يشاركهم في هذا الزمان وهذا المكان، فشرع الله تعالى للحجاج أن يتقربوا إلى الله تعالى بالنسك. أهل الأمصار لم يحرمهم الله عز وجل من ذلك، فشرع لهم عبادات يشاركون فيها إخوانهم الحجاج، فمن ذلك أن الله تعالى شرع للحجاج أن يتقربوا إلى الله بذبح الهدايا، لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار فشرع لهم أن يتقربوا إليه بذبح الضحايا. من ذلك أوجه المشابهة والمشاركة أن المشروع للمحرم أن يجتنب أخذ الشعر والظفر والبشرة وسائر محظورات الإحرام، وكذلك أيضا من أراد أن يضحي فالمشروع له أن لا يأخذ شيئا من شعره ولا ظفره ولا بشرته. ثالثا من أوجه المشابهة أن الله عز وجل شرع للحجاج أن يتضرعوا إلى الله تعالى ويبتهلوا إليه بالدعاء في يوم عرفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة. لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار من إدراك فضل هذا اليوم فشرع لهم أن يصوموا هذا اليوم، والواقف بعرفة له دعاء حري بالإجابة كما أن الصائم له دعاء حري بالإجابة. رابعا أن الله تعالى شرع للحجاج يوم العيد أن يتقربوا إليه برمي جمرة العقبة وهي تحية منى، ورمي جمرة العقبة فيه تكبير لأنه يسن أن يكبر مع كل حصاة، ويعقب هذا الرمي ذبح أو نحر، لأن السنة أنه إذا رمى ماذا؟ نحر ثم حلق. لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار من ذلك فشرع لهم يوم العيد أن يتقربوا إلى الله تعالى بصلاة العيد، وصلاة العيد فيها تكبير وهي التكبيرات إيش؟ الزوائد، ويعقبها ذبح أو نحر. فانظر إلى المشابهة بين هذا وهذا. نظير ذلك أيضا المؤذن له أجر على أذانه، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. لم يحرم الله عز وجل غير المؤذن من ثواب الأذان وأجره، فشرع لمن سمع المؤذن أن يجيب المؤذن، فقال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وبهذا يتبين رحمة الله عز وجل بعباده، وأنه إذا شرع لقوم عبادة في زمان أو مكان فإنه لا يحرم غيرهم ممن لم يشاركهم في هذا الزمان وهذا المكان. هذا القول أحد الأقوال في الحكمة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقيل الحكمة أن يبقى المضحي كامل الأجزاء للعتق من النار، ولعل قائل ذلك استند إلى ما ورد من أن الله تعالى يعتق من النار بكل عضو من الأضحية عضوا من المضحي، لكن هذا الحديث قال ابن الصلاح غير معروف ولم نجد له سندا يثبت به، ثم هو منقوض بما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. ولم ينهى من أراد العتق عن أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته حتى يعتق. وقيل طيب إذن الحكمة وقيل الحكمة أن يبقى المضحي كامل الأجزاء للعتق، يعني لا يتعرض لشعره ولا ظفره ولا بشرته لأجل أن العتق من النار، والسند في ذلك إلى حديث ولكن هذا الحديث لا يثبت. ثم هذا القول أعني أنه يكون كامل الأجزاء ليس مختصا بالمضحي، لأن من أعتق مسلما أعتق الله منه كل عضو منه عضوا منه من النار، فالعتق عتق الأجزاء لا يكون خاصا بالمضحي. فالحكم هنا مبني على حديث ضعيف، هذا أولا، وثانيا أيضا أن هذا الحكم ليس خاصا بالمضحي على فرض صحة الحديث. نعم، فتكون هذه الحكمة فيها نظر. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقيل الحكمة التشبه بالمحرم وفيه نظر. طيب، وقيل الحكمة التشبه بالمحرم وفرق بين قولنا مشاركة المحرم وبين قولنا التشبه، لأننا قلنا التشبه بالمحرم فمعنى ذلك أنه يتشبه به في كل ما يجتنب المحرم، فلا يتطيب ولا يلبس مخيطا ولا يقتل صيدا ولا يعقد نكاحا، فهمتم؟ هذه قلنا التشبه. أما إذا قلنا مشاركة يعني لأجل، ولهذا قلنا لأجل أن يشارك أهل الأمصار إخوانهم الحجاج، ففرق بين المشابهة وبين المشاركة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقيل الحكمة التشبه بالمحرم وفيه نظر، فإن المضحي لا يحرم عليه الطيب والنكاح والصيد واللباس المحرم على المحرم، فهو مخالف للمحرم في أكثر الأحكام. ثم رأيت ابن القيم أشار إلى أن الحكمة توفير الشعر والظفر ليأخذه مع الأضحية، فيكون ذلك من تمام الأضحية عند الله وكمال التعبد بها، والله أعلم. نعم. يقول أشار ابن القيم إلى الحكمة توفير الشعر، أن يوفر هذا الشعر والظفر لأجل أن يأخذه مع الأضحية، يعني إذا ضحى، فيكون ذلك من تمام الأضحية عند الله وكمال التعبد بها، يعني أنه حبس نفسه ومنع نفسه من أخذ الشعر والظفر حتى يضحي، فإذا ضحى فيأخذ من هذا الشعر إظهارا لشكر نعمة الله عز وجل، هذا لا بأس به، لكن الأقرب هو الأول وهو مشاركة ماذا؟ المحرم. وذكرنا لكم نظائر من صلاة العيد وصيام يوم عرفة وغيره. نعم. لا لا، اعتقه اعتق يعني حرره وخلصه من الرق. ولذلك يخطئ بعض الناس يقول عتق رقبة، ينظر مثلا إنسان قاتل وجب عليه القصاص فيدفع الدية أو نحو ذلك يقول اعتقت رقبة، هذا غير صحيح. عتق الرقبة أي تحريرها وتخليصها من الرق، بأن يكون إنسان رقيق ثم يعتق. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: تنبيه، يتوهم بعض العامة أن من أراد الأضحية ثم أخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا في أيام العشر لم تقبل أضحيته، وهذا خطأ بين، فلا علاقة بين قبول الأضحية والأخذ مما ذكر، لكن من أخذ بدون عذر فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك ووقع فيما نهى عنه من الأخذ، فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ولا يعود. وأما أضحيته فلا يمنع قبولها، فلا يمنع، أحسن عليك، فلا يمنع قبولها أخذه من ذلك، أخذه من ذلك. نعم. إذا من أخذ شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته فلا علاقة لهذا الأخذ بصحة الأضحية وإجزائها وثوابها أيضا، لأن هذا حكم وهذا حكم. ولذلك لو فرض أنه خالف وأخذ طيلة العشر من شعره وظفره فإن أضحية مقبول، لكنه يأثم بمخالفة النهي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما من احتاج إلى أخذ الشعر والظفر والبشرة فأخذها فلا حرج عليه، مثل أن يكون به جرح فيحتاج إلى قص الشعر عنه، أو ينكسر ظفره فيؤذيه فيقص ما يتأذى به، أو تتدلى قشرة من جلده فتؤذيه فيقصها، فلا حرج عليه في ذلك كله. نعم، لأن هذا لحاجة. إذا احتاج إلى الأخذ مثل أن يكون به جرح يحتاج إلى قص الشعر عنه، يعني لو كان هناك جرح مثلا في رجله في ساقه وحوله شعر واحتاج إلى إزالة هذا الشعر، أو في رأسه، يعني لو في رأسه مثلا جرح ولا يمكن علاج هذا الجرح إلا بحلق ما حول هذا الجرح، فلا حرج. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ولم ينقل أنه فدى. كذلك أيضا لو انكسر ظفره لا نقول يبقى الظفر منكسرا طيلة العشر، بل له أن يقلمه وأن يزيله، أو تدلت قشرة من جلده فتؤذيه فيقصها، فمتى أزال شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته للحاجة فلا حرج. وكذلك أيضا المرأة لها أن تمشط شعرها وأن يحك شعره، حتى المحرم لا بأس. وما يتشدد فيه العامة، بعض العامة تجد إذا محرم ورأسه يحك ما يحك رأسه، يبدأ ينقره نقرا يقول كذا، صحيح كذا محمد؟ غينا يحق ما ما ما يقول هكذا، لا يقول يطقطق مشكلة. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: تنبيه ثان، ظاهر الحديث وكلام أهل العلم أن نهي المضحي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة يشمل ما إذا نوى الأضحية عن نفسه أو تبرع بها عن غيره، وهو كذلك. وذكر بعض المشحين ذكر بعض المحشين من أصحابنا أن من تبرع بالأضحية عن غيره لا يشمله النهي، وما ذكرناه أولى وأحوط. فأما من ضحى عن غيره بوكالة أو وصية فلا يشمله النهي بلا ريب. طيب، يقول: ظاهر الحديث وكلام أهل العلم أن نهي المضحي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة يشمل ما إذا نوى الأضحية بنفسه أو تبرع بها، يعني ضحى عن نفسه أو ضحى عن غيره تبرعا. وأما من ضحى عن غيره وكالة أو وصية فلا يشمله الحكم. وعلى هذا فالمضحي على أقسام ثلاثة: القسم الأول أن يضحي عن نفسه فيشمله الحكم، والقسم الثاني أن يضحي عن غيره وكالة أو وصية فلا يشمله الحكم، والقسم الثالث أن يضحي عن غيره تبرعا. فظاهر الحديث أن الحكم شامل له، قال: وأراد. وذكر أن بعض المحشين قال إن النهي لا يشمله، لكن القول بأنه يشمله أولى وأحوط. إذن المضحي على أقسام ثلاثة من حيث تحريم الأخذ: القسم الأول أن يضحي عن نفسه فيشمله الحكم بلا ريب، والقسم الثاني أن يضحي عن غيره وكالة أو وصية فلا يشمله الحكم بلا ريب، القسم الثالث أن يضحي عن غيره تبرعا. فهنا الأضحية ليست له ولم يوكل، فليست من القسم الأول فنقول هي الأضحية له، وليست من القسم الثاني بمعنى أنه وكل. ففي هذه الحال اختلف العلماء، وذكر رحمه الله أن الأولى والأحوط أن يجتنب ذلك، لأن العموم وأراد أحدكم أن يضحي يشمل ما لو أراد أن يضحي استقلالا عن نفسه أو تبرعا لغيره. نعم. لا تتعجل. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: وأما من يضحى عنه فظاهر الحديث وكلام كثير من أهل العلم أن النهي لا يشمله، فيجوز له الأخذ من شعره وظفره وبشرته. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن آل محمد، ولم ينقل أنه كان ينهاهم عن ذلك. طيب، إذن الحكم خاص بمن يضحي لا بمن يضحى عنه. فالإنسان مثلا إذا أراد أن يضحي في بيته الأب مثلا فالحكم يتعلق به، وأما أهله وأولاده فلا يشملهم الحكم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أو يضحى عنه. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن الحكم يشمل المضحي والمضحى عنه كما سيذكره إن شاء الله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وذكر المتأخرون من أصحابنا أنه يشمل المضحى عنه، فلا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته من دخول شهر ذي الحجة أو من حين يعلم أنه سيضحى عنه، إن كان لم يعلم حتى تذبح الأضحية، وذلك لأنه مشارك للمضحي في الثواب فشاركه في الحكم، والله أعلم. ولكن الصواب الأول، وهو أن الحكم خاص بالمضحي، ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضحي عنه وعن أهل بيته، ولم ينقل أن أهل بيته كانوا إيش يمسكون. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: الفصل التاسع في الذكاة وشروطها. أخرنا الكلام على الذكاة وشروطها وما يتعلق بها، لأن أحكامها عامة في الأضحية وغيرها. الذكاة: نحر الحيوان البري الحلال، أو ذبحه أو جرحه في أي موضع من بدنه. طيب، قال رحمه الله: الفصل التاسع في الذكاة. والذكاة من الذكاء، والذكاء في الأصل هو الحدة، ومنه سمي الإنسان الفطن ذكيا لحدة عقله وذكائه. أما اصطلاحا فالذكاة هي نحر، والنحر خاص بالإبل أو ذبح، والذبح لما سواه الحيوان البري. فخرج بقولنا البري البحري، فلا يحتاج إلى ذكاة، لقول الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان. إذن النحر يختص بحيوان البر، وقول الحلال احترازا من الحرام، فالحيوان المحرم لا أثر للذكاة فيه. فلو أن إنسانا اضطر إلى أن يأكل حيوانا محرما، فهل نقول إنه يذكيه؟ فالجواب لا، لو ضربه في أي موضع من بدنه وأكل ما تيسر أو ما يسد رمقه فإن ذلك جائز. نعم. أو جرحه في أي موضع من بدنه. إذن الذكاة نحر وذبح، النحر خاص بالإبل والذبح لما سواه، أو جرح. والجرح هذا ونعم والجرح إنما يكون لغير المقدور عليه، لغير المقدور عليه، كما لو هرب بعير أو هربت شاة ولم نقدر عليها إلا بجرحها في موضع من بدنها، فحينئذ تحل. ولهذا لما ند بعير من القوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما ند منه فاصنعوا به هكذا. فمثلا لو أن بعيرا هرب ولم نتمكن منه، فلحقه من لحقه وصار أحدهم يضربه بسيفه والآخر بكذا والآخر بكذا ثم حتى مات، فإنه يحل، لأن الذكاة، لأن الذكاة إنما تكون في المقدور عليه، فكل حيوان مقدور عليه فتجب ذكاته، حتى ولو كان في الأصل مما لا تجب ذكاته. فمثلا الصيد، الحمام، الحمام صيد ولا غير صيد؟ صيد. الأرنب صيد. لو أن إنسانا مثلا رمى حمامة وماتت يحل له أن يأكلها، لكن لو فرض أنه قدر على حمامة معه بيده، فهل نقول يمسكها ويطلق عليها البندقية؟ لا، يجب أن يذكيها. كذلك أرنب، لحق أرنبا ورماه ومات، نقول في هذا الحال يحل، لكن لو كان الأرنب، لو كان ممسكا بالأرنب هل نقول يرميه في أي موضع؟ لا. إذن الذكاة تجب لكل حيوان مقدور عليه ولو كان في الأصل مما لا يذكى، مثل ماذا؟ مثل الصيد. يقول أو جرحه في أي موضع من بدنه، حينئذ يحل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فالنحر للإبل والذبح لما سواها، والجرح لكل ما لا يقدر عليه إلا به من إبل وغيرها. ويشترط لحل الحيوان بالذكاة شروط تسعة. الأول أن يكون المذكي ممن يمكن منه قصد التذكية، وهو المميز العاقل، فلا يحل ما ذكاه صغير دون التمييز، ولا هرم ذهب تمييزه، والتمييز فهم الخطاب والجواب، والجواب بالصواب. نعم. هذا الشرط الأول، أن يكون المذكي ممن يمكن منه قصد التذكية، لأن التذكية لا بد فيها من القصد، يعني أن يقصد التذكية. والدليل على اشتراط قصد التذكية قول الله عز وجل إلا ما ذكيتم، فأضاف الفعل إلى المذكي، وكل فعل أضيف إلى الإنسان فالأصل أنه قائم به ومتصف به، وكل فعل أضيف للإنسان فلا بد فيه من القصد والإرادة. ولذلك لو أن شخصا مثلا حلف يمينا ولم يقصد اليمين فلا كفارة عليه، لأن الله عز وجل قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني أردتم عقده. ولهذا ما يجري على اللسان بغير قصد لا والله وبلا والله لا كفارة فيه، لأنه ليس فيه قصد ماذا؟ اليمين. إذن هذه قاعدة، كل فعل أضيف للإنسان فالأصل أنه قائم به ولا بد فيه من القصد والإرادة كما سيذكر. قال من الذي يمكنه من القصد؟ قال المميز العاقل، المميز العاقل. طيب المميز العاقل ألا يكفي أن يقال العاقل؟ يعني ألا يلزم من العقل التمييز؟ قد وقد لا لا لا لا لا لا تلازم بينهما. قد يكون إنسان مميز وهو ليس بعقل، يعني المجنون يميز يعرف هذا ويعرف هذا لكنه غير عاقل، فهمتم؟ المجنون يعرف أن هذا ماء وهذا عصير وهذا لبن، أليس كذلك؟ ولكن ليس معه عقل، فلا تلازم بين العقل وبين التمييز. قال فلا يحل ما ذكاه صغير دون التمييز ولا هرم، يعني كبير في السن ذهب تمييزه. طيب من المميز؟ المميز حده أكثر العلماء بأنه من بلغ سبعا، أو بلا صح من تم له سبع سنين، قالوا هذا المميز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وقيل إن المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب. قال صاحب الإنصاف والاشتقاق يدل عليه، لأن اشتقاق المميز من التمييز، وهذا هو الراجع، هو الذي ذكره رحمه الله، فقال التمييز فهم الخطاب والجواب بالصواب. وعبارة صاحب الإنصاف المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولا يحل ما ذكاه مجنون وسكران ومبرسم ونحوهم. ومبرسم أحسن عليكم ومبرسم ونحوهم لعدم إمكان القصد من هؤلاء. طيب لا يحل ما ذكاه مجنون لأنه لا عقل له، وإذا لم يكن هناك عقل لم يكن هناك قصد. وسكران أيضا لزوال عقله، ومبرسم الذي دون الجنون ونحوهم لعدم إمكان القصد من هؤلاء. إذن الشرط الأول من شروط الذكاء ماذا؟ أن يكون المذكي ممن يمكن منه القصد والإرادة. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وإنما اشترط إمكان القصد لأن الله أضاف التذكية إلى المخاطبين في قوله إلا ما ذكيتم، وهو ظاهر في إرادة الفعل، ومن لا يمكن منه القصد لا تمكن منه الإرادة. الشرط الثاني أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، وهو من ينتسب لدين اليهود أو النصارى، فأما المسلم فيحل. طيب أن يكون الشرط الثاني يكون المذكي مسلما أو كتابيا. مسلما من المسلم؟ المسلم ليس المنتسب للإسلام، ما أكثر من ينتسب إلى الإسلام والإسلام منه براء. المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين، هذا هو المسلم. لأن مسألة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كان المنافقون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يقولونها، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يعلم يشهد إن المنافقين لكاذبون، وأخبر عنهم أنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. إذن هذا هو ضابط الإسلام أو المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين، وإن شئت أيضا تضيف ولم يأتي بمكفر، لأنه قد يأتي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويأتي بمقتضاها من صلاة ونحو، لكن عنده مكفرات. نعم هذا المسلم أو كتابيا، والكتابي هو اليهودي أو النصراني، فاليهودي هو المنتسب إلى دين موسى عليه الصلاة والسلام، والنصراني المنتسب إلى دين عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله فريق. قال رحمه الله: فأما المسلم فيحل ما ذكاه وإن كان فاسقا أو مبتدعا ببدعة غير مكفرة. طيب، ما ذكاه المسلم حلال ولو كان فاسقا أو مبتدعا، لكن البدعة غير مكفرة، فلا يشترط في المذكي أن يكون عدلا، لا يشترط أن يكون عدلا، فتصح تذكية الفاسق والمبتدع، لكن بشرط أن لا تكون بدعته مكفرة، لأن إذا كانت بدعته مكفرة فليس بمسلم. نعم. أو صبيا مميزا، فتصح زكاة الصبي لما تقدم من أن الشرط قصد ماذا؟ التذكية. أو امرأة، يحل ما ذكته المرأة، فلا يشترط في الذكاة أو في المذكي أن يكون ذكرا، الذكورة لا تشترط، فتصح الذكاة من كل مسلم ذكرا كان أم أنثى. نعم، لعموم الأدلة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لعموم الأدلة وعدم المخصص. قال في المغني عن ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة المرأة والصبي. قال: وقد روي. إذن إباحة ذبيحة المرأة والصبي محل إجماع، وهذا الإجماع مستند إلى حديث جارية كعب الذي سيذكره المؤلف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد روي أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر. والعبارة وقد روي عند المحدثين لا تصح، أي والصواب أن يقول وقد، مثل روى البخاري أو نحو، لأن قد وقد روي هذه صيغة تمريض، يعني لو كان الحديث مثل في ابن ماجه، في ابن ماجه وفي ضعف، تقول نعم وقد روي، ولهذا صواب العبارة أن يقال وقد روى البخاري أن جارية كذا وكذا، أو وقد جاء في الحديث أن جارية ونحو ذلك. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد روى البخاري أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فأصيبت شاة منها. بس لحظة، ترى العبارة هذه من الموفق وليست من شيخنا، مفهوم؟ لماذا؟ شف آخر كلام السابعة، انتهى كلامه رحمه الله. نعم. قال في المغني أنا استغربت، لكن هو قال في المغني ثم آخر في الآخر قال انتهى كلامه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والفقهاء يتساهلون في هذا، يقول وقد روي أو روي في الحديث أو وفي الأثر، مع أن الحديث في مسلم أو في البخاري، فيتساهلون. نعم. نعم. أي لا، هو لا لا، العبارة هو روينا ما فيها بأس، إيه ولا ما فيها صح، هذه يأتي بها حتى النووي رحمه الله في الأربعين النووية، لكن الموفق كثير حتى في الكافي يقول وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، مع الحديث في البخاري في مسلم متفق عليه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد روي أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسرع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها. متفق عليه. طيب، واضح الحديث. جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه كانت ترعى غنما بسلع، وسلع جبل معروف في المدينة تخرج من جهته السحب كما في حديث أنس في الصحيحين، فأصيبت شاة منها، يعني أصابها ما يكون سببا لهلاكها، إما أنها تدحرجت أو نحو ذلك. قال فأدركتها فذكتها بحجر، ذبحتها بحجر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كعب رضي الله عنه، فقال كلوها. متفق عليه. هذا الحديث دل على فوائد ومسائل تتعلق بالذكاة، منها نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال وفي هذا الحديث فوائد سبع، إحداها إباحة ذبيحة المرأة. نعم، لأن هذه جارية امرأة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثانية إباحة ذبيحة الأمة. نعم، إباحة إذا قال قائل من أين أنها أمة؟ نقول الجارية. ولفظ الجارية يستعمل في اللغة وفي الأحاديث على معنيين. المعنى الأول الجارية الأنثى التي دون البلوغ الصبية، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، ومنه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. فالمراد بالجارية هنا من كانت دون البلوغ. ويطلق لفظ الجارية على الأمة المملوكة، على الأمة المملوكة، وهذا يدل عليه السياق والقرينة. وهنا السياق في قول أن جارية لي، واللام للملك. فهمتم؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثالثة إباحة ذبيحة الحائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل. نعم، يؤخذ من إباحة ذبيحة الحائض، لأننا لا ندري، هذه الجارية ربما كانت حائضا، والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل لم يقل أكانت حائضا، بل قال كلوها. والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. فإذا ترك الاستفصال في مقام يقتضي أن هناك احتمالات ومع ذلك لم يستفصل، فهذا يدل على ماذا؟ على العموم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الرابعة إباحة الذبح بالحجر. نعم، إباحة الذبح بالحجر بل وبكل محدد. فمن شروط صحة الذكاة أن يذبح أو أن تكون الآلة محددة، فلا يشترط بالسكين، بل أن تكون الآلة محددة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الخامسة إباحة ذبح ما خيف عليه الموت. نعم، إباحة ذبح ما خيف عليه الموت. فالإنسان إذا كان عنده حيوان ويخشى على هذا الحيوان من الموت فلا بأس بتذكيته، لا بأس بذبحه في هذا الحال ويحل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: نعم، لا هو ملك له، أما ملك غير ما يتصرف فيه، أي هذا على تصرف، فيه دليل على جواز تصرف الفضولي. يمكن خلينا نكمل الفوائد، ربما يكون أشياء ما ذكرت. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: السادسة حل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه. نعم، هذه واضحة. نعم، يعني وهذا مبني على صحة تصرف الفضولي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: السابعة إباحة ذبحه لغير مالكه عند الخوف عليه. نعم. انتهى. قال رحمه من المغني. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قلت وفائدة ثامنة وهي إباحة ذبح الجنب. نعم، لأنه يعني إذا جاز ذبح الحائض فالجنب من باب أولى، لأن الجنب في الأحكام أهون أخف من الحائض. الجنب من حيث الأحكام هو أخف من الحائض، ولذلك يجوز للجنب إذا توضأ أن يمكث في المسجد بخلاف الحائض. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وتاسعة وهي أن الأصل في تصرفات من يصح تصرفه الحل والصحة، حيث لم يسأل أذكرت اسم الله عليها أم لا. وزاد في شرح الموت. طيب، هذه فائدة مهمة، أن الأصل في تصرفات من يصح تصرفه، يعني الأهل، أي الأهل، الحل والصحة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يسأل. وهذه قاعدة مفيدة، وهي أن كل تصرف صدر من أهل فالأصل فيه الصحة والسلامة، كل تصرف صدر من أهل فالأصل فيه الصحة والسلامة. يدل عليها هذا الحديث، ويدل عليها أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا. إذن كل ما صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. فلو أن إنسانا مثلا حتى في العبادات، لو أن إنسانا صلى وبعد الفراغ من الصلاة جاءه شك هل صليت كذا أو صليت كذا، فنقول لا تلتفت إلى هذا الشك، لأن الأصل في فعلك ماذا؟ الصحة والسلامة. وكذلك أيضا لو اشترى إنسان من جزار لحما، هناك احتمال ربما أن الجزار نسي أن يذكر اسم الله عند الذبح، هذا ليس احتمال؟ نعم، ربما أن الجزار غصب هذه الشاة، نعم، ربما أن الجزار اشتراها بعد نداء الجمعة الثاني، ربما أن الجزار لم يسمي، ربما أن الجزار لا يصلي. نقول هذه كلها احتمالات، لو أعملنا هذه الاحتمالات لشق ذلك على الناس. فكل فعل صدر من أهل فالأصل فيه الصحة والسلامة كما أشار إلى ذلك رحمه الله. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله وزاد في شرح المنتهى: حل ذبيحة الفاسق والأقلف فتكون الفوائد 11. نعم، إذن زاد في شرح المنتهى حل ذبيحة الفاسق، وذكر وتقدم لنا سابقا أنه لا يشترط في المذكي أن يكون عدلا، فقلنا تصح ذكاة المسلم ولو كان فاسقا. والأقلف الذي لم يختن فتحل ذكاة الأقلف. نعم، كمل. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقول الشيخ رحمه الله في المغني السادسة: حل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه إن كان مراده بالغير من كان أمينا عليه أو ذبحه لمصلحة مالكه فمسلم وواضح، وإن كان مراده ما يشمل الغاصب ونحوه ففيه خلاف يأتي إن شاء الله. والحديث المذكور لا يدل على حل ما ذكاه ولا عدمه. نعم، وذلك لأن الجارية أمين أو غير أمين. أمين، أفهمتم؟ قول الشيخ رحمه الله في المغني السادسة، انظروا إلى الفائدة السادسة ذكرها، قال حل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه، هذه على إطلاقها لا تصح. ولهذا قال رحمه الله: إن أراد بقوله غير مالكه إن أراد الأمين، يعني من كان أمينا فهذا صحيح هو مسلم، وإن أراد ما سوى الأمين يعني كالغاصب فهذا غير صحيح، والحديث لا يدل عليه، لأن ظاهر الحديث أن هذه الجارية أمينة. ولهذا قال أن جارية لكعب كانت ترعى، وهذا كله يؤيد أن هذه الجارية أمينة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: نعم يصح، نعم يصح، لأن هذا الفعل لا يوصف بصحة ولا فساد. نعم، لا مو بس هو الصحيح ولا فيه خلاف، من يرى أن التذكية محرمة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لأن الذكاة فيه واقعة من الجارية التي ترعى الغنم وهي أمينة عليها، ثم إنها لمصلحة مالكها أيضا. قال رحمه الله: وقوله السابعة: إباحة ذبحه لغير مالكه عند الخوف عليه، إن أراد به الإباحة المطلقة التي تقتضي أن يكون مستوي الطرفين ففيه نظر، وإن أراد إباحة في مقابلة المنع فلا تنافي الوجوب فمسلم. وذلك أن الأمين إذا رأى فيما اؤتمن عليه خوف ضياع أو تلف وجب عليه أن يتدارك ذلك، لأنه مؤتمن عليه يجب عليه فعل الأصلح. ففي مثل هذه الصور يجب على الراعي تذكيتها، لأنه أصلح الأمرين وهو أمين مقبول قوله في خوف التلف، أما غير الأمين فلا يجب عليه ذلك إن خاف تبعه، والله أعلم. نعم، إذن في قوله إباحة ذبحي لغير مالكه عند الخوف عليه، نقول هذا ليس على إطلاق، وإنما هذه الإباحة خاصة بمن؟ بالأمين. فمثلا الراعي لو رأى شاة أو بعيرا يوشك أن يهلك، فخوفا من هلاكه وتلفه ذكاه. نقول هذا جائز لأن هذا لمصلحة من؟ ها؟ لمصلحة المالك. أما شخص يمر بالطريق مثلا فيرى شاة توشك على الهلاك فيقول أذكيها، نقول أنت لست مؤتمنا على ذلك، لست مؤتمنا على ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومقتضى ما سبق حل ذكاة الأقرف بدون كراهة، وهو ظاهر النصوص وإطلاق كثير من أصحابنا منهم صاحب المنتهى. ونقل في المغني عن ابن عباس: لا تؤكل ذبيحة الأقلف، وأن عن الإمام أحمد مثله. أحسن عليك. وأن عن الإمام أحمد مثله. قال في الرعاية: وعنه تكره ذبيحة الأقلف والجنب والحائض والنفساء. وجزم بكراهة ذكاة الأقلف في الإقناع. طيب، والصحيح كما سبق أنها جائزة من غير كراهة. وفيه أيضا فائدة في الحديث، وهو أن الحيوان إذا أدرك وفيه حياة مستقرة فإنه يحل، لقوله: فأصيبت شاة منها فأدركتها. فهذا يدل على أن الحيوان إذا أدرك وفيه حياة مستقرة وذكي فإنه يحل. ولكن ما هي الحياة المستقرة؟ الحياة المستقرة لها علامتان. العلامة الأولى خروج الدم بغزارة بعد التذكية، والعلامة الثانية أن يتحرك حركة مذبوح يضطرب. فأما إذا لم يتحرك حركة مذبوح أو لم يخرج دم غزير فهذا دليل على أن الحيوان قد هلك، أنه هلك، لأن الحيوان مهما كان حتى لو كان فيه ما فيه من الآلام لابد أن يضطرب. والعلامتان متلازمتان في الواقع، لأنه إذا خرج الدم الحار بغزارة فهذا معناه أن هناك حياة فيكون هناك اضطراب، فالاضطراب من لازمه خروج الدم، وخروج الدم من لازمه الاضطراب. كذا يا أنتم عاد فقهاء في هذا، كذا أو لا؟ نعم. اسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما الكتاب فيحل ما ذكاه بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم ذبائحهم. وروي ذلك عن مجاهد وسعيد والحسن وغيرهم. وأما السنة ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها. الحديث هذه الشاة المسمومة هي التي أثرت في وفاتي في خيبر، وكان يقول: ما زالت أثر شاة خيبر تعاودني. ولهذا ذكر الزهري رحمه الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات شهيدا مقتول بسبب هذه الشاة المسمومة. نعم.